عاش بين نسل إلى البرية يا ربنا يا غفور إليك يا رب لا غيرك نبوذ الشقية يا ربنا يا شكور علمك بحالي كفى يا عالما بالقضية عالم بما في الصدور يا رب فرج همومي شوف همومي عكية يا ربنا اكفي الشرور افتح لنا الباب وادفع ما بنا من أذية وادفع جيوش العسور وهب لنا من مواهبك العظام المالية مواهب للخيور واجعلنا ربنا ممن رعاته العنية ما قطنا افعال وزور واحضرنا في جهود اهل الوجوه سنية حيث المساقي يدور نذوق ما ذاقها للقرب ولو وليا ما شارب للسرور ورقنا في التقى أيضا مراقي عليا تزيح عنا الضرور واحسن لنا الخاتمة يا رب عند المنية عند المحن والفتور وجد برحمة عم ملخالق زينة هنية تسقى جميع البرور تمسي المسايل تجري بالسيول القاوية تسقى جميع الذبور متى نرى صحبته تقزع وتهطل العشية تفتك منه الذعور يحن رعده على الوديان تمزي نادية تسيل فيها البحور تمسي البساتين مخضرة بديعة زهية تفتر فيها الزهور والختم صلوا على المختار خير البرية ما غردت للطيور ولا لصاحبهم أهل السبيل السوية دايم وهم في حبهم.